هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثها أحد الإخوة، يقول أخوكم في الله ميم عين حاء. أخونا يقول كنت من قبل 4 سنوات من الآن من الشباب الطيبين وملتزم بالصلاة والسنة، ولكنني صاحبت جلساء سوء وبدأت أترك هذا الطريق حتى أصبحت أتهاون في أداء الصلاة، وارتكبت إحدى المعاصي في نهار رمضان منذ حوالي 3 سنوات، وبدأت من العام الماضي أشعر بذنبي ورجعت إلى ما كنت عليه باتباع السنة وإقامة الصلاة، ولكن كلما تذكرت الذي عملته في نهار رمضان خاصة عند قيامي لصلاة الفجر حزنت وبدأت عيناي تذرف من الدموع، فأرجو من سماحة الشيخ توضيح ما يجب علي أن أفعله، هل هو صيام أم قضاء، وجزاكم الله خير الجزاء. والواقع يذكر بالتفصيل خطيئته التي ارتكبها في نهار رمضان. سماحة الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحمد لله الذي هداك يا أخي للرجوع إلى الصواب ولزوم طريق السنة والجماعة وصحبة الأخيار، ومن تاب تاب الله عليه، وهذا الذي أصابك من الحزن على ما حصل منك من الانتكاس هذا يدل على خير عظيم، فأبشر بالخير والتوبة يكون الله بها ما قبلها، من تاب تاب الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها، فالتوبة تهدم ما جرى منك من تقصير، والحمد لله. وهذا الحزن إذا ذكرت سيئتك والبكاء هذا خير عظيم وفائدة كبيرة، وهذا من تنجيس ما قال بعض السلف إن العبد لا يفعل الذنب فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيدخل بها النار، كيف ذلك؟ قال يفعل الحسنة فيعجب بها ويتكبر بها ويتعظم بها فيدخل بها النار، ويفعل السيئة ثم يندم كلما ذكرها ويحزن كلما ذكرها فيدخل بها الجنة. فأنت بهذه التوبة وبهذا الندم وبهذا الحزن يرجى لك الخير العظيم ويرجى قبول توبتك، فأنت على خير عظيم. أما ما جرى منك في رمضان فعليك عنه كفارة مع التوبة صادقة، تصوم اليوم الذي جرى فيه الجماع تقضيه، وعليك كفارة عن الجماع، ويعتق رقبة كنت تستطيع، فإن عجزت صمت شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت 60 مسكينا 30 صاعا، وأنت أعلم بنفسك. إذا استطعت أن تعتق رقبة يوجد في بعض الجهات الإفريقية رقة بالتوارث موجودين ويباعون، وقد اشترينا من ذلك جملة واعتقناها. وإن عجزت عن ذلك فالصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت 60 مسكينا، كل مسكين يعطى نصف صاع من التمر أو الأرز أو يجينا من قوت البلد، ونصف الصاع يقارب 1.5 كيلو من الحنطة ونحوها، وهذا هو الواجب عليه مع التوبة والاستغفار ومع قضاء اليوم. والمرأة مثله، المرأة كذلك إذا كانت صائمة بالغة المقصود عليها مثلك، عليها التوبة والاستغفار وقضاء اليوم، وعليها مع ذلك الكفارة إذا كانت مطاوعة. أما إذا كانت مقهورة مغصوبة لا قدرة لها فليس عليها. نعم. قد اضطر للتصريح سماحة الشيخ، الموضوع ليس موضوع جماع مع طرف اخر، هو ما يسمى بالعادة السرية عند الشباب. هو جماع. هذه السرية لا. نعم. العادة السرية ما فيها إلا قضاء، ما فيها كفارة. طيب. العادة السرية فيها قضاء فقط. أيوة. قضاء اليوم التوبة والاستغفار والحمد لله. بارك الله فيكم. الرسالة التالية من الجمهورية العراقية الموصل، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول فؤاد محمد علي الرملة. أخونا يسأل ويقول: سؤالي عن بعض الطرق الصوفية التي تنتشر في بلادنا، ويقول العلماء يجب على كل مسلم أن يسلك طريقة صوفية معينة، وإلا فهو على ضلالة من أمره، ويقولون من ذاق عرف ومن لم يذق انحرف، أي ما ذاق الإيمان عن طريق الصوفية. وكما يوجد رجل يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسميه الشيخ عبد العزيز، لا أدري هل من المصلحة تسميته، المهم فلان النقشبندي، وطريقته تسمى النقشبندية ومنتشرة بشكل واسع في بلادنا. ويقول العلماء من لم يسلك هذه الطريقة فهو خاسر، وكما ينكرون أكثر أقوال علماء السلف الصالح وخاصة في العقيدة. أفيدونا مأجورين، جزاكم الله خير الجزاء، وآسف لطول السؤال. هذا من كلام الواجب على كل مسلم أن يسلك طريق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي درج عليه أصحابه رضي الله عنهم، ثم سلف الأمة من التابعين وأتباعهم من أئمة أربعة وغيرهم، هذا هو الواجب. أما الطرق التي أحدثها الناس ويسمونها الطرق الصوفية، هذه لا يجب سلوكها ولا يجوز سلوكها ولا يلزم أحدا سلوكها، لا نقشبندية ولا قادرية ولا تيجانية ولا خلوتية ولا شاذلية ولا غير ذلك. جميع الطرق لا يجب سلوك شيء منها لأنها محدثة. قد ما أثار الصحابة قبلها على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تحدث هذه الطرق، وهكذا من بعدهم من أئمة السلف، هذا كانوا خاسرين لأنهم ما أدركوها، كانوا ناجحين وكانوا سعداء وكانوا هم على الحق والطريق القويم وعلى صراط الله المستقيم. فأنت يا عبد الله قد نفسك معهم، وأنت وكأنك موجود قبل هذه الطريقة، فهل يضرك عدم وجود هذه الطريقة؟ هذه ما أحدثها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. فلا يلزمك أن تسلك الطريقة النقشبندية أو التجانية أو القادرية أو الشاذلية أو البرهانية أو غير ذلك، عليك أن تسلك طريق محمد عليه الصلاة والسلام، طريق سلف الأمة، بأن تعبد الله وحده وتستقيم على دينه وتحافظ على الصلوات الخمس وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام مع الاستطاعة، تبر والديك، تصل أرحامك، تحفظ لسانك عما حرم الله، تحفظ جوارحك عما حرم الله، تجتهد في ذكر الله وطاعته والتقرب إليه بأنواع الطاعات من صلاة النافلة وصوم النافلة والصدقات والإكثار من ذكر الله والاستغفار، ولا تلتفت إلى هذه الطرق التي أحدثها الناس، وتنصح إخوانك أن يتجنبوها، ما كان فيها من خير وافق شرع الله يؤخذ، وما كان فيها من شيء جديد يترك. يقول مالك رحمه الله ابن أنس إمام دار الهجرة في زمانه، يقول: لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. وهكذا قال العلماء جميعهم مثل قوله: لا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به الصحابة ومن بعدهم، إلا بالسير على طريق محمد عليه الصلاة والسلام والتمسك بصراط الله المستقيم الذي قال فيه جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا هو الصراط المستقيم، هو دين الله، هو الإسلام، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأقوال هو الصراط المستقيم، وهو صراط من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو أهل العلم والعمل الذي عرفوا دين الله وعملوا به، هذا هو الصراط المستقيم، أن تعرف أن تعرف دين الله وأن تفقه في دين الله من القرآن والسنة وأن تعمل بذلك على النهج الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بالإحسان. وإياك أن تترك ذلك من أجل قول الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان، ويقول من لا شيخ له فالشيطان إمامه أو شيخه، كل هذا باطل. لكن أهل العلم يستعان بكلامهم ويستفاد من كلامهم في تفسير القرآن، تفسير السنة، بيان الأحكام، لكن لا تقدم آراءهم المخالفة لشرع الله على ما قاله الله ورسوله. كتب العلماء المعروفين بالسنة والاستقامة، هؤلاء يستفاد من كلامهم وينظر في كتبهم، سواء كان من كتب الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو الحنبلية أو الظاهرية أو كتب الحديث المتقدمين، كل هؤلاء يستفاد من كتبهم وينظر فيها ويستعان بها على فهم كلام الله وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعى لهم ويترحم عليهم لفضلهم وعلمهم. لكن لا يجوز لأحد أن يقول الطريقة التي حدثها فلان أو فلان هي الطريقة المنجية وما عداها فهو خطأ. لا، الواجب عليك أن تتبع طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة التي سارت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الترمذي قال: يا رسول الله من؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالذين ينجون عند الافتراق وعند التغير هم الذين سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه واتبعوا صحابته فيما كانوا عليه، هؤلاء هم الناجون. فعليك بلزوم هذا الطريق، لزوم طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وغيره من أئمة الإسلام، وكن على طريقهم الطيب، وما اختلف فيه الناس أو تنازع فيه الناس من بعض المسائل فإنه يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فما وافق كتاب ربنا أو سنة نبينا وجب الأخذ منه والسير عليه. وفي كلام أهل العلم يعينك على ذلك إذا نظرت فيه وتأملت، رحمة الله عليه. جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ، تذكرت الآن رسالة وصلت إلى البرنامج عن طريق هذا البريد المسمى بالبريد الإلكتروني، وبعث هذه الرسالة أحد الإخوة رمز إلى اسمه بقوله في نهاية الرسالة 33408، مما استطعت فهمه في تلكم الرسالة نظرا لرداءة التصوير أن أخانا أصيب بالوسوسة في كثير من الأمور وأهمها الوضوء، حيث وصل به الحال إلى أن يترك من يتابعه ويعد مرات غسله لأعضائه ويناقش في الإجابة المتوقعة، حتى إنه يقول: ستقول سماحة الشيخ اتقوا الله ما استطعتم، فكيف تكون استطاعتي؟ ويقول إن مرضه لخصه الأطباء بأنه من الوسوسة القهرية، ويرجو توجيهه جزاكم الله خيرا. هذه الوساوس التي يبتلى بها بعض الناس في الوضوء أو في الصلاة أو في غير ذلك كلها من الشيطان، والله أرشدنا سبحانه للتعوذ منه، فقال عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فعليك أن تتعوذ بالله من شر هذا العدو دائما عند الوضوء وعند الصلاة وفي غير هذا من شؤونه، إذا هجم عليه الوسوسة فهو عدوه، كما قال الله سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول عز وجل: وإما أنزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. فعليك أن تستعيذ بالله عند الوضوء عند الصلاة، حاربه محاربة قوية. فإذا توضأت فلا ترجع تقول ما توضأت، وأنت ترى يديك مغسولة، ترى وجهك مغسول، ترى رجليك مغسولة، تكذب عينك وترجع إلى طاعة الشيطان. فاستقم، إذا توضأت لا ترجع سواء مرة أو مرتين أو ثلاث، النهاية ثلاث، إذا غسلت العضو ثلاث مرات انتهى، لا زد على هذا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على الثلاث، وجاء أنه قال من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فليس لك الزيادة. إذا تمضغت واستنشقت مرة أو مرتين أو ثلاث فالحمد يكفي، ولا توسوس واحذر. وإذا غسلت وجهك ثلاثا فهذا هو النهاية، يمر الماء عليه ثلاث مرات. وهكذا إذا غسلت وجهك ويديك كذلك، اليمنى اليسرى كل واحدة ثلاث، ويكفي مرة أن يعمها الماء أو مرتان يكفي، لكن الثلاث النهاية. ثم تمسح رأسك مع أذنيك مرة واحدة بالماء، ثم تغسل رجليك اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ويجوز مرتين ويجوز مرة إذا عمها الماء. فلا تطيع الشيطان، لا بد من حرب مع عدو الله، هل قوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا تكون ضعيفا للشيطان عدوك، لو جاء واحد من الناس يخاصمك أو يطالبك بشيء ألا تكون قويا في دفع الشر عنك في الخصومة، أو يريد ضربك ألا تكون قويا في دفعه. هذا أعداء، هذا خبيث يريد هلاكك، يريد دخولك النار، فلا بد أن تكون قويا في حربه، في الوضوء في الصلاة وفي كل شيء. استحضر عقلك، اعرف أنك معادى وأنه خصمك وأنه عدوك وأنه حرب لك، فكيف تطاوعك؟ لا بد من قوة، ولا بد من تعوذ بالله من الشيطان حتى تسلم من شره وكائده. واسأل ربك العافية من شره، تكون قويا، لا تسهل مع ذلك ولا تمل إليه، تقول أخاف ما كملت. لا، تجزم أنك كملت وأنك أديت الواجب، وانتقل إلى العضو الثاني وهكذا. وإذا كملت فلا ترجع تقول ما توضأت أو ما صليت، لا، الحمد لله، اجزم بأنك فعلت حتى لا يغلبك عدو، حتى لا يستولي عليك فيجعلك ضمن المجانين. نسأل الله لك التوفيق والهداية. اللهم أمين. هل تنصحون بأوراد معينة سماحة الشيخ لعل الله سبحانه وتعالى يشفيه من هذا البلاء؟ ننصحه، نعم، ننصحه بأن يقول بعد كل صلاة إذا أتى فرغ من الذكر يقرأ آية الكرسي، ويقرأ قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة، هذا من أسباب السلام. ويكرر قل هو الله أحد المعوذتين بعد المغرب والفجر ثلاث مرات، وعند النوم يقرأ آية الكرسي أيضا، ويقرأ قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم. كل هذا من أسباب السلامة. وإذا حست بشيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا اشتد عليه ينفث عن يساره ثلاث مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب عنه إن شاء الله إذا كان قويا. نعم. تركزون على القوة سماحة الشيخ؟ نعم، لا بد من القوة. وعدو، نعم، والعدو يحتاج إلى قوة. نعم، لأن العدو إذا رأى من خصمه الضعف استولى عليه وهجم عليه وأخذ سلاحه. نعم، فلا بد يكون قويا حتى يستطيع أن يرده ويصده عنه بقوة إيمانه وقوة تقواه وثقته بالله وإيمانه به، وأنه سبحانه مع من اتقى مع من صلح. الله يقول أعلم أن الله مع المتقين، من اتقى الله فهو معه، يعينه على عدوه. ويقول اصبروا إن الله مع الصابرين، يصبر على محاربته وقوة في جهاده حتى يسلم من مكائده. تتعدد أوجه القوة سماحة الشيخ، ذكرتم بعضا منها الآن، زيدوا أخانا لعل الله ينفع بهذا اللقاء. قوية في كل شيء، قوية في صلاته، في صومه، في وضوءه، في ذكره لله، في تركه المحارم، في حذره من الوساوس وجهاده لها وعلمه بأنها باطلة وأنها من عند عدو الله حتى يطرحها وحتى يعاديها وحتى يحذرها غاية الحذر. هكذا يكون المؤمن أبدا قويا في أموره كلها. ترون من أسباب القوة أو من القوة أن يبعد هؤلاء الذين يراقبونه عند وضوئه لا داعي لهم؟ نعم، لا حاجة إليه، يبعدهم ولا يحتاج إلى هذا، ما دام عاقل معه عقل، إذا كان مجنون ما له الصلاة. ما دام عنده عقل يعرف أنه عاقل فلا يدع الشيطان يغلب عليه. ولا يحرض أحد يعد له لا في صلاته ولا في وضوءه، هو نفسه يعد، هو نفسه ولا حاجة إلى أحد إلا إذا كان يرى نفسه مجنون، فمجنون لا مرفوع عنها قلم. طيب نفع الله بكم، نفع الله بكم. اللهم امين. الرسالة التالية من مكة المكرمة، وبعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول سين سين عين. أختنا تقول في سؤال لها: إذا المرأة طلبت من زوجها نقودا لكي تذهب مثلا للدكتور أو تشتري شيئا معينا، وأعطاها برغبته ولم تذهب مثلا للدكتور أو لم تشتري هذا الشيء الذي طلبت النقود من أجله، واشترت شيئا آخر لأولادها وأولاده أيضا، أو ادخرت تلكم الفلوس ليوم ما، فهل تعتبر في هذا عافية ومخالفة؟ وترجو التوجيه. وأيضا سمعت أن خروج المرأة بدون إذن من زوجها حرام، ولكني أنا تتحدث عن نفسها، ولكني أنا أخذت منه الإذن وقلت له إذا لم تكن موجودا فسوف أخرج إذا أردت الخروج، فقال أنت مسامحة على ذلك، وترجو التوجيه حيال هذه الأمور، جزاكم الله خيرا. إذا أخذت المرأة من زوجها النقود لبعض الحاجات أو للطبيب، ثم بدا لها أن لا تذهب وألا تشتري هذه الحاجة، وأن تحفظ الفلوس لحاجة أخرى أهم، أو لحاجات الأولاد أو لحاجات البيت، أو تحفظها ليوم ما، فلا بأس عليها في ذلك، وهي محسنة، وعليها أن تنظر في الأصلح ولا يضرها هذا، بل هذا يدل على كمال العقل وقوة الدين وقوة البصيرة، فلا حرج في هذا. إنما الواجب أن تكون هذه الفلوس مصروفة في شيء ينفع، لا في إسراف ولا في تبذير ولا في شيء محرم، تحفظها لحاجتها وتصرفها في المصلحة، ولو كانت غير ما أذن فيها الزوج، كان تأخذها للطبيب ثم تقول أنا طيبة ولا حاجة إلى الطبيب، أو تأخذها لشراء حاجة ثم ترى أن غيرها أولى منها، أو ترى أن حفظها لحاجة الأولاد أو لحاجة البيت التي أهم، كل هذا لا بأس والحمد لله. أما الخروج فليس لا خروج إلا بإذنه، فإذا خرج فإذا أذن إذن عاما فلا بأس، ومع الإذن العام تتحرى، لا تخرج بكل شيء، تخرج الأمور المهمة، ولا تخرج إلى جهات فيها خطر أو فيها تهمة، تخرج إلى محلات لا تهمة فيها ولا خطر فيها، وإذا تيسر يكون معها صاحبة هذا يكون أكمل وأحسن في هذا العصر، لأنه أبعد عن الشر والخطر، ولا تخرج إلا عند الحاجات المهمة جدا. نعم. بارك الله فيكم. أختنا أيضا تسأل سؤالا آخر وتقول: أريد اسما لتفسير للقرآن الكريم. إيش؟ تسأل عن كتاب في التفسير. الكتب في التفسير كثيرة. نعم. من أحسنها. نعم. بل أحسنها تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير البغوي وابن جرير، هذه كتب عظيمة ونافعة ومهيدة، ويحسن التفاسير كذلك، تفسير الشوكاني كتاب طيب مفيد، والجلالين تفسير مختصر مفيد في بعض الأخطاء، فإذا كانت عندها بصيرة تعرف الأخطاء في الصفات ونحوها فلا بأس، وإلا تسأل عما قد يشكل عليها، ولا سيما ما قد يكون فيه من التأويل بصفات الله وأسماء أو بعض الأخطاء في الأحكام، فطالبة العلم التي عندها بصيرة تعرف ذلك. طيب. وإلا تسأل، وأحسن ما يكون تفسير ابن كثير، هو تفسير عظيم لكنه قد يكون فيه صعوبة على التي ليس عندها بصيرة وليس عندها مزيد علم، لأنه كتاب مطول. نعم. البغوي مع الخازن سمحت شيخ. البغوي طيب. نعم. هل القيامة قامت من قبل أم لا؟ وإذا لم تكن قد قامت فمن هم الناس الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون؟ القيامة حتى الآن لم تقم، سوف تقوم إذا أراد الله قيامها، وهذا إلى علم الغيب، هذا من علم الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم متى تقوم، لكنها سوف تقوم، وسوف يبعث الناس من قبورهم، وسوف يجازون بأعمالهم، وسوف يصيرون إلى الجنة أو إلى النار، أهل الإيمان إلى الجنة وأهل الكفر إلى النار، ولها شرائط تقع قبلها، منها طلوع الشمس مغربها من خروج الدجال، هو شخص يدعو إلى أنه نبي ثم يدعو إلى أنه رب العالمين كافر خبيث. وكذلك هناك أمور أخرى كنزول المسيح مريم من السماء وطلوع الشمس المغربية كما تقدم وهدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، كلها تقع قبل يوم القيامة. أما الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليلة فأسرية عرض عليه بعض الشيء، عرض عليه الجنة والنار، رأى بعض من يعذب في النار، رأى الجنة وما فيها من النعيم، عرض عليه أشياء من الأمور الغيب طلع عليها بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأشياء أطلعه عليها جبرائيل جاءه الوحي وأطلعه عليها عليه الصلاة والسلام. هذه أمور أطلع عليها من جهة الله عز وجل، بعضها ليلة المعراج حين عرج به السماء، وبعضها في أوقات أخرى بواسطة الوحي وما يأتي به جبرائيل إليه عليه الصلاة والسلام. أيضا تقول: من هم الناس الذين رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء كثير منوع. أيوه، هذا شيء منوع كثير ما يحصر. فقد رأى من يعذب في النار في هروة حبستها، رأى امرأة عذبت في النار في هروة حبستها، لم تطعمها ولم تسقها ولم تأكل تتركها تأكل خساف الأرض حتى ماتت جوعا، رآها تعذب في النار لما عرضت عليه النار. ورأى شخصا يعذب في النار كان يسبق الناس بمحجنه، المحجن مثل المشعاب يمر عند الحجاج السائرين، فإذا غفل استغفلهم أخذ شيئا من متاعهم بهذا المشعاب، وإذا انتبهوا لقال تعلق بمحجنه ما أردته ولا قصدته. فرآه يعذب بمحجنه في النار، ورأى ناس يعذبون من الزنات والزواني، ورأى ناس يعذبون لهم أظهار من النحاس يخشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنهم فقال: هؤلاء الذين يقولهم الناس يأكلهم الناس ويقعون في حرارهم، يعني هل غيبة؟ نعم. ورأى أشياء غير ذلك، أشياء كثيرة. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.